إذاعة القرآن الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم والإمام لم يكد يبدأ شرح المسألة 18 والأخيرة من مسائل الآية 33 بعد 200 من سورة البقرة، وكان قد شرح في المسألة السابقة عليها قوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام: إن معناها إذا أردتم أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز اتخاذ الذئر إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك. والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها كما أخبر الله عز وجل، فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهن وكسوتهن. فتح الله عليك يا ولدي، الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله العالمين. سبحان الله. الحمد لله. لا إله إلا الله. الله أكبر. قلنا يا إخواني في المسألة 18 إن قوله تعالى إذا سلمتم يعني الآباء، أي سلمتم الأجرة إلى المرضعة الظئر. وقرأ الستة من السبعة القراء ما آتيتم بمعنى ما أعطيتم، وقرأ ابن كثير أتيتم بمعنى ما جئتم وفعلتم، كما قال زهير وما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل. قال قتادة والزهري المعنى سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع، أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي، وكان ذلك على اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأمر. وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب سلمتم الرجال والنساء، وعلى القولين المتقدمين الخطاب للرجال. وقال أبو علي المعنى إذا سلمتم ما آتيتم نقده أو إعطاءه، وعلى هذا التأويل فالخطاب للرجال لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع. ويحتمل أن تكون ما مصدرية، أي إذا سلمتم الإتيان، والمعنى كالأول، لكن يستغنى عن الصفة من حذف المضاف ثم حذف الضمير. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.